الحمد لله نحمده وحمد يليق بذاته وأصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع تلك الآيات الكريمات والتي أخبر فيها ربنا سبحانه وتعالى عن خليله إبراهيم أنه دعا لنفسه ولبنيه أن يموتوا على الإسلام وأن يكون منهم دعاة إلى الإسلام. وكما قلت لكم وقد بينا معنى كلمة إسلام أن الذرية كانت تسير على نفس منهج الأب، فكما وصى خليلنا إبراهيم بنيه بهذه الكلمة بكلمة الإسلام وألا يموتوا إلا وهم على الإسلام، تبعه في ذلك نبي الله يعقوب. وقلت لكم ذرية إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام كلها كانت كذلك، ولكن الله سبحانه وتعالى خص يعقوب من ضمن سائر بني إبراهيم، لأن نبي الله يعقوب اليهود ينتسبون إليه ويتقولون عليه ويدعون أنه هو الذي أوصاهم بما هم عليه وأنهم يسيرون على نهجه ويسيرون على ضربه. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين لهم أن ما قالوه إنما هو كذب محض، وأنهم بكل معاني الكلمة قد خالفوا نبي الله يعقوب ذلك الذي أوصى بالإسلام، وها هم يعادون الإسلام ويكفرون بنبي الإسلام، يثبتون لله سبحانه وتعالى الولد ويثبتون أن لله سبحانه وتعالى جسما، فنبي الله يعقوب منهم بريء. وما قالوه من أنه هو الذي أوصى بذلك أو حث على ذلك أو أمر بذلك هو كذب محض. ولذلك جاء قول الله سبحانه وتعالى، وهي تلك الآية التي وقفنا عندها في المحاضرة السابقة، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هذه الآية كما قلت آية تشير إلى كذب اليهود في دعواهم من أن يعقوب عليه السلام هو الذي أمرهم بما هم عليه، فها هو الله سبحانه وتعالى يكذبهم فيما يقولون. تعالى أيها الأخ الكريم نقف مع تلك الكلمات الطيبات التي جاءت في هذه الآية الكريمة، وقد فهمت المعنى العام والإجمالي لهذه الآية الكريمة. أم في اللغة العربية يقولون بتأتي أحيانا موصولة وأحيانا منقطعة، وإذا جاءت منقطعة تكون بمعنى بل، تكون بمعنى إيه؟ بل. وهي هنا كذلك، فكيف يكون المعنى؟ المعنى بل لم تكونوا شهداء إذ حضر يعقوب الموت. أنا بقول دلوقتي إيه؟ الآية ولا المعنى؟ المعنى. لا تقول مش عارف يقرأ الآية. يبقى بقول أهو، يبقى المعنى إيه؟ إن أم هتكون بمعنى إيه؟ بل. كأنهم يقولون أوصانا يعقوب بما نحن عليه، ربنا يقول لهم والله كذبتم. ليه؟ بل لم تكونوا، ها؟ بل لم تكونوا إيه؟ شهداء إذ حضر يعقوب، يعقوب اللي إيه؟ أنتوا كنتوا حاضرين؟ أما تقولوا يعقوب أوصى بكذا وكذا وكذا وكذا، ماذا يريد أن يقول فلان الأوصى بكذا؟ ها؟ لابد وأن يكون قد كان إيه؟ ها؟ حاضرا، مش كده ولا إيه؟ تقول الشيخ فلان قبل الشيخ، واحد يطلع يقول لك ها الشيخ الألباني وهو في بيموت في سكرات الموت قال كذا وكذا. السؤال الطبيعي هتقول له ايه؟ ها كنت موجود؟ كنت موجود؟ طب بين اليهود اللي كانوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبين سيدنا يعقوب قد ايه؟ ها قد ايه؟ مئات السنين يا ابني، مئات السنين يا ابني، مئات السنين. فالله سبحانه وتعالى كذبهم فيما يقولون، فيما يقولون ان سيدنا يعقوب قال لنا كذا وقال لنا كذا وقال لنا كذا، والله كذبتم. يحرموا على نفسهم اشياء يقولوا سيدنا يعقوب، يشركوا بالله يقولوا سيدنا يعقوب، يكفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقولوا سيدنا يعقوب، والله كذبتم. يعقوب عليه السلام حتى وهو على فراش الموت، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الايه الموت على فراش الموت. الكلمة التي كان يوصي بها، ها كان يوصي بالايه؟ ها بالإسلام. إذا أم هنا معناها بل لم تكونوا شهداء، وهذا بيسميه أهل العلم الاستفهام الإنكاري، أي الله ينكر عليهم أن يقولوا على يعقوب شيئا ما سمعوه وما حضروه، ما سمعوه وما حضروه، وهذا أيضا تبكيت لهم وإظهار لكذبهم. يبقى تاني المعنى بل لم تكونوا إيه؟ شو لو كنتوش حاضرين. والشهيد الحاضر الذي يشهد، الحاضر الذي إيه؟ ها؟ يشهد. يبقى المعنى بل لم تكونوا إيه؟ شهداء إذ حضر يعقوب الإيه؟ الموت، إذ قال لإيه؟ لبنيه. وهنا ده أمر ينبغي إن إحنا نقف معه. كثير من الناس في سكرات الموت وهو على فراش الموت يهتم بدنيا الأهل والأبناء، مش كده ولا إيه؟ تلاقيه ميت على سكرات الموت، عيالي هيكلوا إزاي؟ هيشربوا إزاي؟ يا عم يقول هيلاقوا الله إزاي؟ أنت هتلقى الله إزاي؟ هياكلوا يشربوا، دي قضية إن شاء الله محسومة، ما حدش بيموت جوعا وما بيترك أحد. القضية قضية دينك ودينهم، دينك ودينهم. يبقى بيموت تذاكروا، ذاكروا إيه يا عم؟ بص لأخذتهم، هو هينفعك يوم القيامة بإنه مهندس؟ ده هينفعك بإنه مهندس ولا هينفعك بإنه صلى؟ ها هينفعك بإنه دكتور ولا هينفعك بإنه صام؟ ودي الخيمة اللي احنا واقعين فيها، ان كل واحد يدخل من باب البيت، ها ذكروا ولا ما ذكروش، لكن ما سألش صلوا ولا ما صلوش، ما سألش. فاهتمامنا خطير جدا، اهتمام دنيوي بحت. فشوف انظر الى سيدنا يعقوب ولنا فيه اسوة حسنة، وهو على فراش الموت شوف بيطمن عليه، بيطمن عليه اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعده، انا بعد ما اموت يمكن انتوا ها والشيطان كده بيجي للبني ادم. وجود الاب الاباء بيعصم الابناء من اشياء كثيره جدا، يعني الاب لما بيبقى صالح في حياته الابناء ما شاء الله بيبقوا في في في عصمه، في عصمه. وانا اعرف احد العلماء الصالحين والله الذي لا اله الا هو طول ما كان حي ابنه ما كان يترك فرضا، وما شاء الله كان عنده مكتبة لم ولن أرى مثلها في حياتي، وكنت أتمنى أن أكون وارثا لها أو لبعضها. خلاص والابن بيحافظ على الصلاة، يخليه يقعد يقرأ مش عارف إيه مش عارف إيه. بعد ما مات أبوه روضتني فكرة أروح له في يوم الأيام وأقعد معاه وأشوف الأخبار المراجع والكتب اللي عنده إيه، فقالوا لي لا يعوض عليك ربنا، الولد باع الكتب بأبخس الأثمان، أو بأبخس شوف أبخس الأثمان، باعها بأبخس الأثمان، وكتب إيه؟ ضرر. خلاص. وبعدين عايز تعرف هو فين؟ قال لي يقول لك روح دور عليه في قهوة ولا في مش عارف إيه ولا في إيه ولا إيه. فشوف بيحدث هذا، إن بعد ما الأب بيموت بيكون ممسك بالزمام، الولد يحول. شوف سيدنا يعقوب مهتم بيه بقى، اوعوا تحودوا بعد ما اموت، انا هموت، ها اخبار العباده عندكم ايه؟ ما تعبدون ايه من بعدي؟ شوف الابناء عشان صالحين قالوا نعبد الهك، ما تخافش ما تخافش، نعبد الهك واله ايه؟ ها ابائك، ما تخافش، احنا على الضرب ماشيين. الذريه، وذلك ذريه بعضها من ايه؟ والله من بعض، من بعض ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق. طبعا هنا في مسألة مر عليها مرورا سريعا ينبغي أن نلتفت إليها، وهي قضية إطلاق الأب على العم. فمعروف أن سيدنا إبراهيم خلاص أولاده مين؟ إسماعيل وإسحاق، يعقوب ابن إسحاق، يبقى سيدنا إسماعيل إيه؟ عمه. ومع هذا عد في الآباء نعبد إلهك وإله آبائك. ها آباء سيدنا يعقوب كان اللي يبقى المفروض إبراهيم باعتبار أنه جد، مش كده اللي، وإسحاق باعتبار أنه أب، سيدنا إسماعيل مش أب. ومع هذا إلهك وإله إيه؟ آبائك إبراهيم وإيه؟ وإسماعيل وإسحاق. دي بقى راح واخدينها بعضهم، وراح واخدينها بعضهم خلاص. وقال لك ايه بقى؟ وقال لك وعليه فالعم اب. وانطلاقا من هذا قالوا ان آذر لم يكن ابا لابراهيم، وانما كان عما له، عما له. بالطبع هذا كلام انا بقولها بملء فيها، وكلام ساقط اجوف، كلام اجوف اجوف. ليه؟ طب نيجي نقول لك القرآن الكريم لما كلم عن المواريث وقال في المواريث له أب، أب، وحدد الأب ده يبقى له إيه؟ أطبق القانون ده على العم؟ ليه؟ ما العم أب، أطبقه على العم؟ ما العم أب. ومن هنا قال أهل العلم إن العم والجد كلاهما يطلق عليه أب إذا كانت هناك قرينة في الكلام تفرق بين هذا وذاك. فإن لم تكن هناك قرينة وجاء لفظ أب على الإطلاق انصرف إلى الأب اللي ولدك. طب أنا عندي ملايين القرائن عرفتني ان ابراهيم جد واسماعيل عم، اليس كذلك؟ ولما يجي ربنا يقول الهك واله ابائك مش هختلط على الامر، لان انا سابق عندي علم، تعبيري واضح؟ انا سابق عندي، ولذلك العلم قرينه، العلم قرينه خلاص. فلما ابقى عارف ان مثلا سعيد عمه اقول ايه؟ عبد رب النبي، وانا اخترت اسم ده عشان تبقى صح، عبد رب النبي خلاص عمه. فاجي اقول له ابوك عبد رب النبي جه، ما دام قلت ابوك عبد رب النبي دي وهو عارف ده مين، عارف ان عبد رب ولا مش عارف ابوه، وعارف ان عبد رب النبي ده ايه، اهدي العلم ده اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ قرينه. خليني اطلق عليه ايه؟ اب. زي ما بيحصل ايه؟ واحد بيعلمك وانت اعترافا له بهذا الجميل بتقولوش غريابي، ابويا في العلم خلاص. فيجي واحد يقول لك ابوك الشيخ فلان واصل، ابوك الشيخ فلان واصل، مش كده؟ فبدام قال ابوك الشيخ فلان واداله اسمه، ذكر اسمه ده، مش تعبيري بقى، ذكر اسمه ده، هبقت دي ايه؟ ها قرينه تفهمك ان مش ابوك الحقيقي، مش ابوك الحقيقي. فلازم يكون في الكلام قرينه. تعالى قول لي بقى ايه القرينه اللي في قصه سيدنا ابراهيم تشير ان آذر ان آزر عمه. ايه هي القرينة بقى؟ ايه هي القرينة؟ ولذلك كل آيات القرآن يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي، مش كده؟ إذ قال لأبيه، كلام واضح. مفيش قرينة بقى تقول لي النبو ده كان يبقى خليته عمه منين؟ جبتها منين عمه دي؟ كنت عايش معاه مشتون ده عمه؟ القرآن ما دام أطلق يبقى أب، لا أصرفه إلى العم إلا إذا جت قرينة تقول لي إن ده ما هوش الأب الحقيقي وإنما هو العم. ولذلك السنة بقى حسمت الموضوع ده. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي في صحيح البخاري قال: يلقى إبراهيم يوم القيامة أباه. خلاص خلصت بقى، ما تقعدش تتفلسف بقى. أباه إيه؟ آزر. خلاص. ولذلك يعني لو كان مجرد عمه ما كانش تعبه، ما كانش تعبه، لكن ده تعب إن هو أبوه. ولذلك قال لله سبحانه وتعالى: ها أي خزي وأبي الأبعد. إن أبوه يبقى في النار، أبوه يبقى في النار. فهذه قضية أنا بعتبر فيها شيء من الفزلكة. ولذلك هذه القضية اللي أثارها مين؟ اللي أثارها الشيعة. الشيعة اللي هم عايزين يقولوا إن سلالة الأنبياء لا يبقى فيها لا ابن كافر ولا أب كافر. ولذلك بيجوا على أبو طالب، أبو طالب، وبيقطعوا له بالإسلام، قطعين له بالإسلام، مع أن أمره مفوض إلى، لكن قطعين له بالإسلام عشان يبقى النبي جه من سواكد. ويجوا الابن نوح ويقولوا كان ابنا له بالتبني عشان ما يبقاش من، هم عندهم كده لازم تبعد عن الأب وإن على والابن وإن سافل. خلاص. هذا الكلام طبعا فيه من التكلف ما فيه، وفيه من الخطأ ما فيه. فلما يقول آباءك، الجدي ممكن يبقى يطلق عليه أب، والعم يطلق عليه أب، بس أنا ها عارف وفي قرينة عندي، وفي قرينة عندي. ما فيش قرائن، يبقى كلمة أب تحمل على معناها. ولذلك دايما عندنا قاعدة في اللغة العربية وفي التفسير، خدها زي، احفظها زي اسمك. بنعلمها لطلبة علوم، لطلبة قسم التفسير في علوم القرآن، نقول له كده: اللفظ يحمل على معناه القريب المتعارف. خلاص، أول ما تسمعه تاخده على معناه القريب الايه المتعارف. أقول لك أسد، تحملها ازاي؟ تعملها مو حمزة أسد الله، ها انت تاخدها أولا كده على ايه؟ يبقى المعنى المعروف المتعارف القريب هو الحيوان المفترس. لا يصرف عن هذا المعنى إلا بقرينة. فأقول أسد يصافح الناس ويتحدث معهم، يبقى هتفهم من ده يبقى مش ممكن يكون الأسد المفترس ماشي يسلم على الناس ويتكلم معهم. يبقى بقى في عندي في الكلام ايه؟ ولذلك خدها قاعدة كده: اللفظ لا يحمل على معنى بعيد إلا إذا كانت هناك قرينة. ما فيش قرينة باخده على أقرب معاني. أب تبقى أبوه، أم تبقى أمه، ابن تبقى ابنه. عايز تقول حاجة تانية لازم تجيب لي قرينة. ما فيش قرينة، خلاص خلص. ما فيش قرينة، خلاص خلص. كلام واضح؟ ماشي. يبقى دي حاجة بس خدناها كده في وسط الآيات. يبقى نعبدوا إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإيه وإسحاق. خد بالك من التعبير اللي جاي: إلها واحدة. شوف التكة دي بقى، إلها واحدة. خلاص. ليه إلها واحدة دي تحط تحتيها 50 خط؟ خلاص. ليه؟ قال إني في حاجة عندنا اسمها توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. توحيد الربوبية المرء يقر أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق وهو الذي رزق. خلاص. نعم. لا انا ما قلتش من، انا هاجي هرجع لها بس صبرك بالله. انا ما اتكلمتش عن من، انا اتكلمت عن ما. كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد، ما قالش من تعبدون من بعد. خلاص بقول فيه توحيد ألوهية وفيه توحيد ربوبية. خلاص توحيد الربوبية أنك تقر أن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيخلق، هو اللي بيخلق وهو اللي بيرزق. تيجي تسأل واحد يقول لك، تقول له مين ربك، مين إلهك، مين اللي خلقك، مين اللي رزقك، يقول لك الله، ويبقى مشرك برضه. وده كان حال أهل الشرك. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ما بينكروش، ما حدش يقدر ينكر الكون ده، لا حدش يقدر ينكر. لكن القضية ان هم يجوا بقى، وهنا يأتي الخلل، وهو يأتي في توحيد الألوهية، انك تجعل لله شركاء. شركاء، ولذلك الفلاسفة ما عندهمش فكرة إله. ما فيش فيلسوف غير بدأ ان في صنعة لازم يبقى لها صالح. خلاص يبقى مقرين اهو، ده الإقرار، ده اسمه توحيد الايه الربوبية. في رب خلق، حلو قوي قوي قوي. خلاص جم بقى قعدوا يتخيلوا الرب اللي خلق ده، وده زي ما قلت قلة احترام العقل. ليه؟ لان لو عندك عقل، العقل بيقول لك اوعى تقيس غائبا على شاهد. وضربت مثال لاخوانكم يمكن واحنا بنفسر سورة آل عمران، قلت لهم احفظوا الكلمتين دول، قلت لهم هي زي ايه. واحد كان عايش في في في في بادية، ناس ما تعرفش غير الجمل والمعزة والرمل والسماء، ما يعرفوش اي حاجة، لا عن تكنولوجيا ولا تقدم ولا تلفزيون ولا قطر ولا عربي ولا اي حاجة. واحد منهم جه دخل مصر، شاف بقى التسجيل وشاف التلفزيون وشاف، اما رجع فبيقولوا ايه اللي تفير، قال لهم رحت بقى عند الناس اللي هم دول، طب شفتوا؟ قال لهم تصدقوا انا شفت عندهم حديد بيتكلم. تفتكر لو حب خيالي اللي بيسمع ده يقول له ايه الحديد اللي بيتكلم ده عامل ازاي، برضه هيوصلوا ان تسجيل وكاسيت وزراير وكده؟ استحال. يوم خياله، علشان روح خيالك بيقيس باللي قدامك، شايف تعبيري؟ بيقيس بايه؟ هو خيالك على قد اللي بتشوفه، اللي مش هتتخيل حاجة انت اصلا مش عارف، فعمرك ما هتتخيل الحديد اللي بيتكلم كده بالصورة دي، هتخيله كده؟ استحالة ابدا. هتتخيله ازاي؟ فيقول لك عشان يتكلم يبقى هتخيله الحديد في مصر ليه بق وليه لسان وبيعمل كده، هو ده اللي هو ايه اللي شايف وعارفه. ده اللي بيسموه القياس الفاسد. ليه؟ هو قاس غائبا شيء ما شافوش على شيء هو شايف، مع ان الحقيقة غير ما هو بيتخيل خالص. ولذلك بقى هي دي مصيبة الفلاسفة لما كفروا، ان هم قاسوا الله، والله بالنسبة لهم امنوا بيه صالع، لازم يلاقي صالع. عامل ازاي؟ عامل ازاي دي بقى هيقيسوا على ايه؟ على ايه بقى؟ على اللي هو شايفه. ولذلك لما تقول له ربنا له عين هيطلع حمار ويروح باصص ليه؟ لعينه. ده ينفع؟ ده ينفع؟ ده ما ينفعش. ومن هنا بيجي الشطح والضلال بقى والضلال. ولذلك كل ما خطر ببالك فالله على غير. شوف ليه بالك بيديك منين؟ منين؟ من اللي انت شايف، من اللي انت شايف. فلا، ولذلك انا اؤمن ان الله عين، ربنا قال كده. لكن دي ده بقى انا بعذره في التعبير، دي الحموريه بعينها، انك رحت قست غائبا على ايه؟ على شاهد. فشوف ضربت لك مثال اهو ازاي، هتقول له حديد بيتكلم، هو شاف اللي بيتكلم يبقى لازم يبقى له بقه لازم قاله لسانه لازم مش قاله. يا عم ده قياس فاسد، ده قياس فاسد، انك تاخد حاجة غيبة وتقص على حاجة ايه حضرة. ولذلك الفلاسفة راحوا في داهية من كده بقى، قالوا كله إله خلاص، فدخلوا في توحيد الربوبية. حلوة، وهو اللي خلق وصنع لازم بلاقي صالح. الإله ده بقى عامل ازاي؟ خرفوا، خرفوا ليه بقى؟ خرفوا ليه بقى؟ اللي برجع لقاعدته قاس ايه؟ ها؟ غائبا على، عرفت القاعدة دي سهلة ازاي؟ غائبا على ايه؟ على شاهد، فخرف، خرج. ولذلك بقى كل واحد قاعد يتخيله بقى زي ما هو عايز، وكله خرف. فمنهم من تخيل هذا الإله انه كبير قوي، حاجة ضخم قوي، شوف تعبيره كده. وبعدين بقى راح جايب شوية حواليه، قال لده انت مشي البحار، ولده انت مشي الانهار، ولده انت اعمل الشمس، ولده شغلتك القمر، ولده. فبقى له اعوان ليهم قدرة زي قدرته. من هنا دخل شرك، شرك اللي بقى اللي احنا بنسميه بقى الألوهية. هو معتقد ان فيه اله رب خالق لكن مش واحد، لا ده معاه ايه بقى. ودي المصيبة اللي وقع فيها اللي البهايم يعني بيتفخروا بالانتساب اليهم، اللي احنا فرعنا، وبئس ما قالوا، فنحن ولله الحمد مسلمون. وبقولها بملء فيه، ونشرف بهذا، لا نشرف لا بالفراعنة ولا بانتسابنا للفراعنة، ده بئس النسبة. فالفراعنة كان عندهم ده، عندهم إله للخير وإله للشر وإله. ولذلك البهايم اللي عندنا، وبقولها بملي فيها، البهايم اللي عندنا، روح منزل لك خبر، تم اكتشاف مقبرة الإله رع. إله وله مقبرة، هو مات، الله لا يكسبك، راع ايه ومع ايه؟ ناس متخلفة مليون سنة وبيعتبروا المتخلف ده حضارة، هم متخلفين. لأن حضارة لو يفهموا معنى الكلمة الله، لأن حضارة الإنسان في عقله، إن عقلك يفهم صح. العقل اللي بيفهم صح ده هو العقل المتحضر. دي عقول بتفهم صح؟ مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن. ومن هنا شوف هم اتكوا على الجزئية دي، ودي رسالة الأنبياء جميعا، اللي هي الإشكالية مش قضية، مش عندهم مش قضية إن للكون إله، دي قضية مسلم بيها، العقل البسيط بيسلم بيها، صالع لازم يبقى لها صالع. لكن الإشكالية بتأتي فين؟ فين بقى؟ الصالع ده بقى واحد ولا معاه أعوان؟ ولو واحد طب شكله إيه؟ طب بينزل ويطلع ويمشي؟ ما اليهود ما عارفين ربنا هو اللي خلق، لكن عندهم ربنا جسم ويطلع ويمشي وما يشوفش وما ياخدش باله، واخد بالك انت؟ وادم في الجنة استخبى منه وقعد دور عليه مش عارف هو فين، وانت فين يا ادم؟ وادم قاعد مش عايز يقول انا فين. حاجات غريبة الشكل. فهي البهيمية تأتي، والبهايم والله ارقى واعلى، لاني كالانعام بل هم، والله اضل ان البهايم عارفة اللي خلقها. ولذلك الهدهد ناع على قوم بلقيس انهم عبدوا الشمس من دون الله، فهو فاهم عارف اللي خلقه. دول مش عارفين، دول مش عارفين، دول مش عارفين. ولذلك هم اتكوا على الجزئيه دي، الها ايه؟ واحدا، واحدا. يبقى الحمد لله بكلمه الها واحدا صلح منهم وصح منهم توحيد الربوبيه وتوحيد الألوهية، اللي هو كان مشكلة عند كل الأقوام. ولذلك دعوة الأنباء صبت على هذا، اعبدوا الله ما لكم من إله، من إله غيره، من إله غيره، صبت على هذا، انصبت على هذا خلاص، إلها إيه واحدا ونحن له مسلمون. ده بيسموه علماء اللغة نحن وله، اسلوب اختصاص، يعني خصوه وحده بالإسلام. شوف اسلوب ايه؟ اختصاص. يبقى انت اسلامك يكون الاخلاص بقى، اسلامك لابد وان يكون خالصا لله رب العالمين. هنا ودي ارجعتها للنهاية لانها ايضا فيها ملحظ عقائدي ينبغي ان تلتفت اليه. قل لك ان في اللغة العربية من يسأل بها عن العاقل وما يسأل بها عن غير العاقل. قل كده اللغة العربية كده. فأنت لو حبيت تعرف الناس الموجودة في البيت فتقول من في البيت، فهضطر اقول لك انا فهمت بقى من دي للعاقل، فهقول لك محمد وسعيد وعلي وخديجة وسنية، مش كده؟ لكن لو قلت لي ما في البيت مش هقول لك محمد وخديجة وعلي وسنية، هقول لك الدولاب والصفرة والسرير، مش كده؟ والبوتاجاز والغسالة، انك قلت لي ايه ما في البيت، فانت تسأل بها عن غير الايه العاقل، فهقول لك الايه ايه الموجود في البيت ما هوش عاقل، البوتاجاز والغساله والدولاب والسرير، خلاص. يبقى لما هتيجي تقول لي من في البيت هقول لك كده، تقول لي ما في البيت هقول لك كده. ولذلك احد السلف لما دخل احد وسال من كان يجلس بجواره فقال له ما تركت في البيت، ما تركت في البيت؟ قال تركت طعامي وفراشي. فقال ليس عن هذا أسألك، أنا مش بسألك عن ده، ليس عن هذا أسألك. فرد السلف اللي جالس قال له لو أحسنت السؤال لأحسن لك الإجابة. هي المشكلة فيه هو جاوبك على قد ما سأل، انت قلت له ايه ما في البيت، فقال لك تركت طعامي وفراشي. لو انت مش بتساله عن ده وانت عايز تساله عن الناس الموجوده في البيت يبقى كان لازم تحسن السؤال، كان تقول ايه من في البيت عشان هو يحسن لك كمان الايه الاجابه، يقول لك ابني ومراتي وكده وعمي وخالي واللي موجودين بقى، خلاص. اذا فهمنا هذه القاعده ان ما تغلب لغير العاقل ومن تغلب للعاقل، لا يسأل عن الله سبحانه وتعالى إلا بمن، ولئن سألتهم من خلقه، مش كده؟ مش كده؟ طيب هنا بقى سيدنا يعقوب ليه ها أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد، ما قالش إيه من، طب جاب ما ليه؟ مش كان الأنسب يقول ايه من، مش كده؟ جاب ما ليه؟ دي واحد ممكن يطلع لك بيها كده ويبقى عايز بقى يتعلق في لغة القرآن او شكيك فيها، خليك صاح، خليك صاح. قل له هو ما كان بيسأل عن ماهية الإله، ما بيسألش عن ماهية الإله، عن ذات الله سبحانه وتعالى عشان يقول ايه من، لا، وإنما كان يسأل عن أي شيء سيعبدون، شوف تعبيري. ولذلك لما جه فسرها أهل العلم قالوا ما تعبدون من بعدي المعنى أي شيء تعبدون من بعد، وشيء دي دي بقى يخش على لفظ إيه بقى ما أي شيء تعبدون من بعدي. وده ليه وده ليه؟ بعضهم قال إنه يريد أن يترفع عن الأشياء التي تعبد من دون الله، فقالوا لا ولا شيء إنما نعبده إلهك. يبقى هو بيسأل أشياء غير العقلة فعلا زي الحجر والصنم والدبش اللي بيعبدوهم دول، ها تعبدوا إيه في دول؟ فشوف بقى هم فاهمين ولا حاجة في دول، نعبده إيه إلهك وإله إيه آبائك. وزي ما أنت تيجي كده تقول قبل ما تموت تقول لي يا ابني ها بعد ما موت ها هتعبد بوزة ولا هتعبد كذا ولا هتعبد كذا، يوم يرد عليك يقول لك ايه والله ولا حاجة، وإنما أعبد إلهك وأعبد الله الواحد الديان، خلاص يبقى طمنت انت كده عليه، خلاص. الرأي الآخر ان ايضا بعضهم قال، ودي ملحظ عقدي لازم تاخد بالك منه، لما جم سألوا هل يجوز ان يطلق على الله لفظ شيء، ينفع لفظ شيء ينفع؟ علماء العقيدة قالوا ينفع. ينفع ليه؟ قالوا بنص القرآن قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. قل الله يبقى ينفع لما ينفعش؟ ينفع. فيكون السؤال اي شيء تعبدون من بعدي؟ فاجابوا نعبد ايه الهك. مدام في النية لفظ شيء جاز السؤال بكلمة ايه؟ بكلمة ما. خلاص يبقى نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق الها واحدة ونحن له مسلمون. شوف الآية بقى اللي جاء بعديها، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. الآية دي جت هنا ليه؟ الآية دي جت هنا ليه؟ قال زي ما كان اليهود والنصارى بيتقولوا على أنبياء الله ويقولوا أن أنبياء الله هم اللي، يعني النصارى تقول لك عيسى هو اللي قلنا بالتثليث، واليهود يقول لك يعقوب هو اللي قلنا بالبلوة وقلنا بكذا وقلنا بكذا، والآية السابقة ردت عليهم مش كده؟ يجي يقول لك إيه بقى، بس خد بالك تقولوا مهما تقولوا حتى لو إحنا عندكم غلط إحنا داخلين الجنة داخلين، دخلين الجنة دخلين. ليه يا حبيبي؟ يقول لك يا اخي طب انت ايه رأيك في يعقوب؟ يا سيدي احنا هنعتبر ان انت بتقول احنا مخلفينه؟ طب بس انت ايه رأيك فيه؟ هيختلف عليه اتنين؟ ابدا. داخل الجنة يقول لك هاخدنا معاه، مش احنا اولاده؟ مش هيسيبنا. شوف جبالك ازاي، مش احنا اولاده؟ مش هيسيبنا. فاحنا داخلين الجنه مع داخلين بقى يسيب عياله؟ مش هيسيب عياله. ولذلك النصارى بيجي يقول لك ابونا الذي ايه، فيقول لك والاب هضاع ابن برضه. ده كلام برضه، ده كلام ده ولذلك انها نحن ابناء الله ايه واحباؤه. ليه؟ لانه بيحب اللي خلفونا، فلازم يحبنا، لازم يحبنا. يعقوب بيندسيب له يبقى احنا قرابين له. ولذلك عند اليهود قاعدة معروفة ان صلاح الاباء بينفع الابناء. اسألك سؤال، توافق على القاعدة دي ولا تنكرها؟ صلاح الاباء ينفع الابناء رقم واحد، توافق على القاعدة دي ولا تنكر؟ ده أول سؤال كده. خلاص صبرك بس عليا بالله، هو أنا لسه كملت أسئلة. خلاص يبقى توافق على القاعدة دي، بتقوم ليه أنا لسه هكام؟ توافق على القاعدة دي ولا تنكرها؟ ده رقم واحد. رقم اتنين، لو أنكرتها يبقى ديك رديت على اليهود، بس هحطك قدام آيات في القرآن هتتصادم معاها، هتتصادم معاها. طيب ولو ما أنكرتهاش وقبلتها، يبقى أنت معنى كده بتوافق اليهود على ما قالوا. مشكلة، مشكلة. طب نحلها واحدة واحدة كده. خلاص الأول طبعا هقول لك ان الآية اللي معانا دي لما دي تبص لها وتمشي مع كلمات تلك أمة، حديث طبعا عن إبراهيم وذريته على نبينا عليهم الصلاة والسلام، قد خلت، خلت يعني ايه؟ مضت وانقضت. خلاص خلاص لسه مش حل المشكلة، بس شوف ألفاظ الآية الأول، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. تفهم من ده؟ ربنا عايز يقول لهم، اراد ان يقول لهم السفل، اراد ان يقول لهم ايه؟ ها هم ليهم كسبهم وانت ليكوا ايه؟ كسب. اولا كسبت يعني ايه؟ ايه هو الكسب؟ ايه هو الكسب؟ والحته دي لازم اوضحها لك برضه لانها مشكله. الكسب هو الفعل القائم على الاختيار، كل شيء تعمله انت مختار فيه يسمى ايه؟ كسبا. كسبا. وهذا كما قال علماء السنة دليل على ان العبد هو الذي يختار افعاله. بس خد بالك بقى، بقدرة اودعها الله فيه. يعني انت لا يمكن كنت ان تكون مختارا الا حينما جعلك الله اقدرك على هذا. وفي هذا رد على الجبرية ورد ايضا على المعتزلة. جماعة الجبرية عندهم ان العبد مجبور على افعاله، ملوش اختيار، ملوش اختيار. ودي الكلمة اللي بيمشي بها بعض السذج، مش كده؟ يعمل مصيبة ويقول لك نصيب، يتجوز رقاصة ويقول لك نصيب. اسمه هم اللي بتتحاسب عليه بقى يا اخوان، ما هو نصيبه واسمه تحاسب عليه، تحاسب عليه مش كده ولا ايه؟ ولذلك الكلمه دي عايز تاخدوا بالكم منها، مش تروح تعمل كارثه وتقول لي نصيب واسمه. ها نصيب واسمه، امال هتسال على افعالك ازاي؟ نصيب واسمه ايه؟ انت فاهم القضيه دي صح؟ ولذلك بيفهموا قضيه، وانا قلتها مرارا تكرارا، اصل مش كل شيء مكتوب. يا ابني يا حبيبي قلت لك افهم قضيه مكتوب دي ازاي عشان ما تخرفش. لابد انك تفرق زي ما قلت بين كتابه علم وكتابه جبر. جبر لازم تفهم، لازم تفهم القضيه دي، لازم تفهم القضيه دي ازاي. ازاي؟ انا لو جبت قلم اهو، قلم، قلت الله سبحانه وتعالى كتب على المرء حظه من الزنا، مش دي وردة؟ طيب، وكتب على المرء أجله، الاثنين واحد؟ لا، كتب الأولانية دي كتابة علم اللي حظه من الزنا، وكتب الثانية دي ها دي بقى كتابة جبر انك مالكش في موتك اختيار. طب كتابة العلم دي يعني ازاي؟ ضربت لك مثال بسيط وسريع، قلت الرجل الطيب حبيبي ده ما اسمك؟ محمد. عندك اولاد؟ عندك ولدين؟ في ضمن اولادك ولدين صبيان؟ في الذكور؟ ربنا يكرمك يا رب، ربنا يكرمك، كلك في الجنة ان شاء الله. تتمنى تلاقي، لو هتفتكر مش هتلاقي، تتمنى تلاقي خلاص. فانا هفترض ان الحاج محمد عنده ولدين، خلاص هنقول مثلا كده علي وسيد، وانا دخلت عليه وراجل بيحبني وانا احبه في الله، فسعيد بقى وعايز يعني يرحب بي، فنده للولدين قال يا علي، قال له اه، قال له يا ابني انزل روح السوق بسرعه، تعدى على الفراخ بتجيب فراخ، وبعدين عدى على بتاع الفاكهه هات فاكهه، وبعدين عدى على بتاع الحلويات هات حلويات، وبعدين خش السوق هات لنا خضار، اوعى تنسى الطماطم، اوعى تنسى الخيار، واوعى واوعى. انا قاعد عد 50 حاجه وراح نده للتاني يا سعيد. انا بصيت لسعيد لقيتهم الاثنين يكادوا يكونوا واحد، يعني ما تقولش اللي هو يحمل واحد ويخف على واحد عشان واحد فيهم كبير والتاني صغير، لا الاثنين واحد. ذلك بقول له ايه؟ يقول لك لا ده الفرق بينهم سنه، خلاص يعني ده لو عنده 20 سنه بقى التاني عنده، ما يبقى مفيش فرق. وراح جاي لي سعيد ده قال له ان شاء الله بقى عايزين بعد ما ناكل يا ابني بقى كده ان شاء الله نتسلى كده، المقله اللي تحت جنب الباب دي هات لنا منها ربع كيلو لب وربع كيلو سلاني. قلت له يا شيخ محمد يعني الاثنين يكادوا يكونوا واحد، طب ليه ما وزعتش عليهم المشاوير بالتساوي؟ واحد يجيب 50 حاجه ومن مناطق متفرقة، والتاني جيب حاجة من جنب الباب تحت. قال لا ما انتش عارف، انا هكتب لك اهو. هما الاثنين نزلوا ولا لسه؟ والله لسه، ده يمكن هما بيلبسوا جوه اهو. قال لي كده ما نزلوش لسه، لسه ما فيش حاجه، بس قال انا هكتب لك اهو قبل ما ينزلوا قبل ما يحلوا حاجه. وراح ماسك ورقه اهو، علي الذي كلفته بخمسين حاجه سوف ينجزها في خلال نصف ساعه ويؤدي ما عليه وياتيني ويسرني، فهو ملتزم. كتب ولا ما كتبت؟ انا اهو الراجل كتب، كتب. الاثنين كانوا عملوا لسه ما عملوش. وجاء لسعيد، قال سعيد اللي انا قلت له جيب اللب من جنب تحت الباب ده، ده لعبي وفائد وفاشل، هيقعد ساعتين ويمكن يجي لي بيعيط ويقول لي الفلوس ضاعت، فهو انسان فاشل. وكتبه قبل ما ده يتحرك وقبل ما ده يتحرك. نزلوا الاثنين، اللي كتبوا بالحرف حصل. نص ساعة علي كان جاي منفذ، بعد ساعتين سعيد طالع يقول لك الفلوس ضاعت. تفتكر يعاقب سعيد ولا ما يعاقبوش؟ ها؟ يعاقبه ولا ما يعاقبوش؟ راح ضاع فلوسه جه ده يعاقبه ولا ما يعاقبه؟ يجي بقى سعيد يقول له وانا مالي، ما انت اللي كتبت. ينفع؟ الكتابة دي اسمها كتابة ايه؟ علم يا حبيبي، علم يا حبيبي، علم الله ده بيختلف عن علم وعلمك. فانت مكتوب كل اللي هتعمله بجبر من الله لك، لا يبقى انت مثلا مكتوب دلوقت انك هتزني بعد بكرة، ومكتوب لغيرك هيتصدق يوم الخميس الجاي. دي اسمها كتابة ايه؟ بس مش كتابة جبر. ولذلك انت ليك اختيار، وهتسأل ما تجيش بقى كل مغفل يقول لك ما مكتوب عليا، ما مكتوب عليا. انت يا ابني تفهم يعني ايه مكتوب عليك؟ مش نفهم الكلام صح؟ مش نفهم الكلام صح؟ دي اسمها كتابة ايه؟ يبقى دي كتابة علم. افعل ولا تفعل دي كلها كتابة علم. في بقى كتابة جبر، في كتابة جبر منها اجلك ومرضك، دي حاجات مالكش اختيار فيها لا في وقت مجيئها ولا في وقت انتهائها. لكن كل حاجة في الاسلام مادام دخل فيها افعل ولا تفعل خلاص يبقى فيها. ولذلك الزوجة اللي بتروح تتجوزها يا اخوان هذا الاسم ونصيب ونصيبي كده، الله. طب ما اللي اتجوز رقاصة بقى يوم القيامة دي ربنا يقول اتجوزت رقاصة ليه؟ اسميتي كده؟ حد يقول كده؟ حد يقول كده؟ حد يقول كده؟ امال الاسلام دعاك انك تتخير ليه؟ شوف كلمة ايه؟ كلمة ايه؟ تتخير يا حبيبي، عشان هتسأل عن اختيارك ده بين يدي الله يوم القيامة. هتسأل. فحتة نصيب واسمته نصيب والكلام الاهبل اللي بيردده عام الناس ده، احنا عايزين نترفع عنه ونبقى فاهمين الكلام بيتقال ازاي. يجي لي مرض قدر الله ما شاء فعل، نصيبي. يجي لي موت في قريب في حبيب، قدر الله ما شاء فعل، نصيب. لكن اروح اسرق واقول نصيبي، واروح مش عارف ايه واقول مكتوب لي، الكلام ده لازم نفهمه صح. وده اللي مضيع الناس، ده اللي مضيع الناس. اي شماعه وخلاص، شماعه وخلاص. فلازم ناخد بالنا من ده. ومن هنا قال اهل السنه إن أفعالك أفعال اختيارية، بس خد بالك بقى بقدرة أودعها الله فيك. يبقى أنت ما بتعملش حاجة، خد بالك من تعبيري بقى، ما بتعملش حاجة رغم إرادتك، لأن هو الذي أراد لك أن تكون مختارا. ولذلك قلت لكم علماء العقيدة فرقوا بين الرضا والإرادة، ان انت ممكن تخالف رضاه لكن ما تخالفش ارادته، لانه لو اراد لك ان تكون طيعا لاجبرك على هذا، ولو اراد لك ان تكون عاصيا لاجبرك على هذا. لكن بإرادته جعلك حرا مختارا بأي حاجة تفعلها مش خارج عن ايه عن إرادة الله. لكن بيّن لك بقى ايه اللي يرضيني وايه اللي ما يرضنيش. اذا من الممكن ان تخالف رضاه ولكنك لا تخالف ارادته. فلا يقع في ملك الله الا ما اراد الله. تقول المعصية ما هو لولا ان هو اراد لك الاختيار ما كنتش عصيت. فمش حاجة بتقع بغير ارادة الله. هذه امور مشتبكة في علم العقيدة لازم الناس تفهمها فهما صحيح. لابد من فهمها فهما صحيحا. اذا الكسب بقى الفعل اللي انت بتبقى بيه ها مختار بس بايه بقدرة اودعها الله فيك. جبريل يقول لا ده مجبور على كل حاجة وكل شيء مكتوب وفهمينها خطأ زي ما فهمها كثير من الناس. المعتزل لك لا لا لا مش حاجة اسمها بإرادة الله ده كل شيء بإرادة الانسان بس وربنا ملوش فيها إرادة لانه مش ممكن يريد لك المعصية وانت بتعصي. فاهمين القضية خطأ. ولذلك فرق لهم اهل السنة ما بين الرضا وما بين الايه الارادة زي ما انا اسمعتكم الان. يبقى ده معنى لها ما كسبت ولكم ايه. يبقى انت هتسئل عن عملك وهو هيتسئل عن عمله. ما تتمحكش فيه. ما تقولش ما الصنع اخش الجنة عشان ابويا ها اسحاق. لا هو ليه كسبه وانت ليك ايه. هو هيتسئل عن كسبه وانت هتسئل عن كسبك. ولذلك جاءت ختام الآية ولا تسألون عما كانوا إيه يفعلون اللي هي دي بقى ولا تزر وازرة وزر. لا هتتحاسب على عملي ولا هتحاسب على عملك. خلاص ده المعنى العام للآية. لكن الإشكال قائم والسؤال اللي طرح لما زال قائما. صلاح الآباء ينفع الأبناء ولا ما ينفعش؟ وما زلت أكرر إن قلنا لا يبقى فعلا قفلنا الباب لليهود. لكن هنخش في مشكلة مع نفسنا مع نفسنا. خلاص وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يبقى ده ينفع العيال. سورة الكهف وكان أبوهما صالح نفعهم صلاح الأب. فهتبقى مشكلة. فلو رجعنا قلنا ان الصلاح بينفع يبقى رجعنا لليهود تاني وديناهم حجة. نحل المشكلة دي ازاي؟ حلها مش سهل زي ما انت شايف كده. لازم امشي معاك لازم امشي معاك واحدة واحدة. والواحدة واحدة دي بقى لو انت عايز تمشيها يبقى اشوفك يوم الاربعاء القادم ان شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. ان شاء الله بكره خطبة الجمعة المقبلة ستكون ان شاء الله تعالى في مسجدكم هذا ان شاء الله وقدر. كتبنا موجودة خارج المسجد وفيهم الكتاب الجديد كوارث عمرو ربنا ينفعكم به. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. القانا غدا في الهواري ان شاء الله. نعم اعلن عنه الجمعه. عليه يعني جمعه ان شاء الله اقول.